بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إذا إنها عليهم مؤصدة في عمل